الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعندك تفضل. ما مناسبة إيراد البخاري لهذا الحديث في هذا الموضع؟ هات خبر الواحد. لكنه ما اكتفى به، فقال صدق ذو اليدين، فهذا ينقض هذا الأمر. قرأته في الدرس الماضي، قال الحافظ: وجه إيراد هذا الحديث والذي قبله في إجازة خبر الواحد التنبيه على أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما لم يقنع في الإخبار بسهوه بخبر واحد لأنه معارض فعل نفسه، فلذلك استفهم في قصة ذي اليدين، فلما أخبره الجم الغفير بصدقه رجع إليهم. يعني أن خبر الواحد مقبول، لكن حين خالف ما عند نفسه تشكك، احتاج أن يتثبت. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس قال حدثني مالك ابن أنس بن مالك الأصبحي أبو عبد الله، قال فيه الحافظ بن حجر في تقريب التهذيب: رأس المتقنين وكبير المتثبتين. عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال: بين الناس بقبى في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. والقبلة في المدينة من استقبل الكعبة استدبر الشام، ومن استقبل الشام استدبر الكعبة، فمعنى أنهم استداروا حتى رجعت وجوههم إلى حيث ما كانت ظهورهم. ويحتاج الإمام أن يشقهم ويدخل حتى يصبح أمامه، لأنه سيصبح وراءهم. حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع بن الجراح بن مليح عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي عن البراء قال، البراء بن عازب قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة. فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فوجه نحو الكعبة. وصلى معه رجل العصر ثم خرج، فمر على قوم من الأنصار فقال: هو يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه قد وجه إلى الكعبة. فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر. قال الحافظ: الحجة منه بالعمل بخبر الواحد ظاهرة، لأن الصحابة الذين كانوا يصلون إلى جهة بيت المقدس تحولوا عنه بخبر الذي قال لهم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن يستقبل الكعبة، فصدقوا خبره وعملوا به في تحولهم إلى عن جهة بيت المقدس وهي شامية إلى جهة الكعبة وهي يمانية، على العكس من التي قبلها. واعترض بعضهم بأن خبر المذكور أفادهم العلم بصدقه لما عندهم من قرينة ارتقاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقع وقوع ذلك، يعني النبي مرتقب لذلك لتكرر دعائه به والبحث، والبحث إنما هو في خبر الواحد إذا تجرد عن القرينة. والجواب أنه إذا سلم أنهم اعتمدوا على خبر الواحد كفى في صحة الاحتجاج به، والأصل عدم القرينة. والجواب أنه إذا سلم أنهم اعتمدوا على خبر الواحد كفى في صحة الاحتجاج به والأصل عدم القرينة. وأيضا فليس العمل بالخبر المحفوظ بالقرينة متفقا عليه فيصح الاحتجاج به على من اشترط العدد وأطلق، وكذا من اشترط القطع وقال إن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن ما لم يتواتر. خيرا. وكون هذا في الرواية الأولى في مسجد قباء وفي حديث آخر أنه في مسجد بني سليم لا يمنع أن ذلك تكرر في المسجدين. الحديث الأول هو الذي يحفظ إن شاء الله إلى هنا. يقول: بماذا استدل بعض العلماء الذين قالوا بعدم وجوب الأكل باليمين؟ والله يا أخي ما سمعت بهذا إلا الساعة. ائتنا بهؤلاء العلماء، بكلام هؤلاء العلماء حتى ننظر. هل يجوز استبدال 11,000 من العملة الجديدة ب10,000 من العملة القديمة؟ لا، لا يجوز، هذا ربا، هذا ربا، لأنها عملة واحدة. لكن لو أن عنده نقود سعودية مثلا أو دولار وقال له أبيعك بكذا بالعملة القديمة أو بكذا بالعملة الجديدة، لا بأس، اختلفت العملة. وهكذا لو عنده بضاعة وقال أبيعك إياها بكذا من العملة الجديدة أو بكذا من العملة القديمة، أيضا لا بأس. شخص وجد كيسا فيه بعض الأدوية وفيه 400,000 ريال يمني، فهل له تصرف فيها إذا احتاج إلى ذلك؟ عرفها سنة. وإذا خشيت أن تنتهي صلاحية الدواء فبعه واحفظ ثمنه، وعرفها سنة تعريفا صحيحا، فإذا انتهت السنة ولم يأتي صاحبها فشأنك بها. يعني يحول مليون من هنا إلى عدد من العملة الجديدة ويردونها له من هناك إلى هنا من العملة القديمة مع فارق الصرف، هذا ربا، لأن معلوم أجرة التحويل كم هي، هذا تحيل على الربا، لأنه ما سيردها إليه ما الفارق إلا العملة. نعم. إذا ظهر بعد السنة حقه الذي ضاعت عليه الفلوس. الآن انتبه علي يا بارك الله فيك. أنا عند الكريمي عند الصراف عندي المليون الجديدة، تمام، مليون بالعملة الجديدة، حولتها إلى عدن وأنا جالس مكاني، أتحركت، حولتها إلى عدن ذاك استلمها من عدن، استلم إيش؟ الراقب، رقم الحوالة، حولها لي بالعملة القديمة، تمام؟ التفت من هنا واشلها. أنا في مكاني، العملة القديمة هنا والعملة الجديدة هنا، ما هي إلا تمثيلية. أو قد يرسلها مع صاحب ينها أو إنها بس يقولون فارق منها. هذا صرف، هذا صرف، هذا ربا. أي نعم، كل هذا تحيل. يعطيه إياها يردها مع صاحب الدينة، يردها مع صاحب الدينة جديد من قديم، هذا ما يجوز، كل هذا ربا. أيوة معلوم حق الحوالة كم يكون، لكن 100,000 هذه معلوم أنها بسبب اختلاف العملة. افتتح على لعنة الله، انفتح على لعنة الله، نسأل الله السلامة. $400 على المليون، لا تحديد ولا عليك، هلا هذه جديدة وقديمة، ما تدخل من أشعر قادر إلى واقع أبعد نقص على تعلمها طعمها. صلى الله سلامه. افعل، اكتب له سند. يعني ضاعت عليه وجاءك بعد السنة، نعم، قل له افعل لك سند تدخل فلوسك مشوارا جديدا من الضياع إلى أن تتيسر. نعم، بارك الله فيك، حقه قائم. إلى هنا بارك الله فيكم.